مع نسمات الصبح الأحلى. أمي أمي أجمل معنا، كلمتها قلب يجمعنا، تزرع فينا شوق الحب، دفء القلب عبير مذاها، عبير مذاها. بسمة أمي طعم القهوة، سر نجاحي سحر البسمة والأشواق والأشواق. نوى من شهد وحنان، طبع من وعد وأمان. نوى من شهد وحنان، طبع من وعد وأمان. أرسمها بدرا في العالي، وملاكا تنثر آمالي. بسمتها روح ريحان، بلسمها حب وحنان. أرسمها بدرا في العالي، وملاكا تنثر آمالي. بسمتها روح ريحان، بلسمها حب وحنان. ودواء منها الترياق. لو غابت عني بفراق، لو ترحل عني تدمعني، أو تغضب مني تجرحني، أو تغضب مني. لو غابت عني بفراق، لو ترحل عني تدمعني، أو تغضب مني تجرحني، أو تغضب مني. بسمة أمي طعم القهوة، سر نجاحي سحر البسمة والأشواق والأشواق.